يا غالين عليا في قلبي وعينيا في قلبي وعينيا ما فيش حد غيركم في الدنيا دي ليا في الدنيا دي ليا يا غالين عليا في قلبي وعينيا في قلبي وعينيا ما فيش حد غيركم في الدنيا دنيا في الدنيا دنيا ليا غالين عليا في قلبي وعينيا في قلبي وعينيا في قلبي وعينيا والحب اللي فينا يقرب ما بيننا يا رب ترضينا فضلك علينا والحب اللي فينا يقرب ما بيننا يا أمي ده حبك كله بستاني وقلبك فله وبستاني وقلبك فله وحنانك طارق بيضله للخير اللي فيا للخير اللي فيا يا أمي وحياتي ده حبك يماتي بيكبر بذاتي وينور عيني حبك يماتي بيكبر بذاتي وينور عيني يا غالين عليا في قلبي وعيني في قلبي وعيني ما فيش حد غيركم والحب اللي فينا يقرب ما بيننا يا ربي يا رب ترضينا فضلك علينا والحب اللي فينا يقرب ما بيننا والدي اللي حبه في كياني كياني تعب كتير قاسى عشاني يا والدي يا عمري يا روحي يا قدري يا مشغول بأمري وبتعطف علي يا والدي يا عمري يا عمري يا روحي يا قدري يا مشغول بأمري وبتعطف علي يا غالي يا غالين عليا في قلبي وعيني في قلبي وعيني ما فيش حد غيركم في الدنيا دي ليا يا غالين عليا